قومك إذا شئت شهيدا فحديد الموت قد فل الحديدا فاجر الأرض ودعها شعلة قطع الباغي وريدا فوريدا دس على هامة أذيال الخنا بائع الزور ولا تبق يهودا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة إخبارية عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم السبت 17 من شهر رمضان لسنة 1436 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: قصف المغتصبات اليهودية في فلسطين المحتلة بصواريخ الجراد في ولاية سيناء، عمليتان استشهاديتان تستهدفان تجمعات مرتدي البيكيكي شرقية منطقة سلوك في ولاية الرقة، عملية استشهادية تدك تجمعا للجيش الصفوي جنوبي مدينة بيجي، وهلاك وإصابة العشرات من الجيش والميليشيات الرافضية خلال المعارك المستمرة الدائرة غربية وجنوبية مدينة بيجي في ولاية صلاح الدين، عملية استشهادية تقض مضاجع المرتدين في الريف الجنوبي لعين الإسلام في ولاية حلب. أخبار اليوم. البداية من ولاية سيناء، حيث قام جنود الخلافة بفضل من الله بقصف المغتصبات اليهودية في فلسطين المحتلة بصواريخ الجراد، وذلك ردا على جرائمهم المتكررة والتي كان آخرها مساندتهم للمرتدين في غزوة الشيخ أبي صهيب الأنصاري تقبله الله. وفي ولاية الرقة، وفي عملية استشهادية يسر الله أسبابها، تمكن أحد فرسان الشهادة من تفجير سيارته وسط تجمع لصحوات الردة في قرية قنيطرة غربية منطقة سلوك، مما أدى إلى هلاك وجرح العديد منهم. وقد أعقب العملية دخول عدد من الغماسيين لتمشيط المنطقة والإجهاز على من تبقى من المرتدين، ولله الحمد والمنة. وفي عملية استشهادية ثانية يسر الله أسبابها، فجر الأخ أبو العباس الأنصاري سيارته المفخخة على تجمع لمرتدي البيكيكي في قرية الزيدي شرقية منطقة سلوك، نسأل الله أن يتقبل أخوينا في الشهداء. أما في ولاية صلاح الدين، فقد تقدم الأخ أبو عسكر العراقي بسيارته المفخخة من نوع سلفادور محملة بالمواد المتفجرة مستهدفا تجمعا لعناصر الجيش الرافضي جنوبي مدينة بيجي، نسأل الله أن يتقبل أخانا في الشهداء. كما هلك وأصيب العشرات من الجيش والميليشيات الرافضية، وذلك خلال المعارك المستمرة الدائرة غربية وجنوبية مدينة بيجي، كما تم تفجير منزلين مفخخين على مجموعة من ميليشيا الحشد الرافضي وعلى مجموعة أخرى من عناصر الجيش الرافضي، وذلك بعد دخولهم إلى المنزلين في منطقة أم الطوس ومنطقة الشريف عباس بالقرب من سدة سامراء، مما أدى إلى هلاكهم جميعا ولله الحمد. وعلى الخط السريع بالقرب من منطقة الحويش وجنوبية وغربية مدينة بيجي، تم حرق 3 آليات وإعطاب آلية أخرى للجيش الرافضي وميليشيا عصائب أهل الباطل، وذلك إثر استهدافهما بالأسلحة الثقيلة والخفيفة. كما تم اغتنام آلية عسكرية خلال المعارك الدائرة في المنطقة ذاتها، كما تم دك تجمعات الجيش الرافضي غربية وجنوبية مدينة بيجي برشقة من قذائف الهاون من مختلف العيارات، نسأل الله النكاية فيهم. وفي ولاية حلب، وفي عملية استشهادية يسر الله أسبابها، تمكن الأخ أبو الليث الأنصاري من تفجير سيارته المفخخة وسط حشود المرتدين في الريف الجنوبي لعين الإسلام، مما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات منهم، نسأل الله أن يتقبل أخانا في الشهداء. أما في ولاية برقة، فقد قام جنود الخلافة في منطقة الليث والبلاد ومنطقة الصابر محور العلوى بصد محاولة تقدم لجند الطاغوت فردوهم خائبين مدحورين، ومن الله عليهم بالغنائم. وفي محوري الزريعية وسوق الحوت، تم تفجير عبوتين ناسفتين على تجمع للمرتدين، مما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوفهم، كما تم استهداف تمركز لهم بالقرب من شارع الحجاز بقصفه براجمة الصواريخ، وكانت الإصابات مباشرة ومسددة ولله الحمد. وفي ولاية الجنوب، تمكنت سرايا الدفاع الجوي من إعطاب طائرة للتحالف الصليبي الصفوي أخزاه الله في زوبع، وهي من نوع سيخوي، وذلك إثر التصدي لها بالمضادات الأرضية ولله الحمد على تسديده. كما تم دك تجمعات الجيش الصفوي التي كانت تحاول الهجوم على مناطق زوبع برشقة من قذائف الهاون، فأجبروهم على الفرار خزايا خاسئين. من جانب آخر، فقد تم استهداف معسكر طارق بصواريخ الجراد، وكانت الإصابات مباشرة، نسأل الله النكاية فيهم. وفي المعارك الدائرة في زوبع، تمكن جنود الخلافة من إعطاب 3 آليات للجيش الصفوي وتدمير دبابة وآلية أخرى، وذلك إثر استهدافها بالأسلحة المتوسطة وقاذفات الصواريخ، كما هلك 5 عناصر من الجيش الصفوي بعد استهدافهم بالأسلحة القناصة ولله الحمد. أما في ولاية الفلوجة فقد تم قصف تجمعات وثكنات الجيش الصفوي وصحوات الردة في منطقة القناطر وذراع دجلة وعامرة الفلوجة ومبنى إسالة الماء في العامرية وفي الهياكل السكنية وعند التقاطع الواقع بين معسكر المزرعة ومعمل الإسمنت برشقة من الصواريخ المحلية الصنع وبوابل من قذائف الهاون، وكانت الإصابات مباشرة ومسددة مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد منهم ولله الحمد. من جانب آخر قامت مدفعية الجيش الصفوي خذلها الله بقصف سوق السقلاوية مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المسلمين ومن بينهم أطفال، كما خلف القصف أضرارا أخرى لحقت بالممتلكات. وفي ولاية الأنبار تمكن جنود الخلافة من اعتقال مرتد يعمل في حرس الحدود سايكس وبيكو الوهمية وتم تنفيذ حكم الله فيه. أما في ولاية شمال بغداد فقد استهدف جنود الخلافة ثكنات الجيش الصفوي في منطقة ناظم الثرثار وجسر الشيحة بالقرب من ذراع دجلة بوابل من رشقات قذائف الهاون من مختلف العيارات، وكانت الإصابات مباشرة ومسددة، نسأل الله النكاية فيهم. كما تمكنت مفرزة أمنية من تصفية المرتد المدعو مهند محمود علي، وهو منتسب في وزارة الداخلية في منطقة الطارمية ولله الحمد. وفي ولاية كركوك قام جنود الخلافة بدك أوكار مرتدي البيشمركة في السلسلة الجبلية في الحويجة بالصواريخ المحلية الصنع وبقذائف الهاون، نسأل الله النكاية فيهم. أما في ولاية الجزيرة فقد تم استهداف ثكنات البيشمركة في قرية تل الشور وحردان برشقة من قذائف الهاون، وكانت الإصابات مباشرة، حيث شهدت آليات العدو وهي تفر مولية الأدبار، وشهدت أعمدة الدخان وهي تتصاعد من الثكنات المستهدفة ولله الفضل والمنة. وفي ولاية ديالى قام جنود الخلافة بتفجير عبوة ناسفة على آلية للجيش الصفوي في منطقة العالي بالمقدادية مما أدى إلى تدمير الآلية وهلاك 2 وإصابة 2 آخرين. أما في ولاية دمشق فقد شنت طائرات التحالف الصليبي النصيري أخزاه الله 7 غارات على مدينة الزبداني فاستهدفتها بأكثر من 40 برميلا متفجرة، نسأل الله أن يعمي أبصارهم وبصائرهم. وفي ولاية حماة شن طيران التحالف الصليبي النصيري خذله الله 10 غارات على بلدتي عقيربات وجروح مما تسبب بأضرار مادية لحقت بممتلكات المسلمين. إعلامية. وفي ولاية سيناء حيث نشر إعلام الولاية تقريرا مصورا بعنوان غزوة الشيخ أبي صهيب الأنصاري تقبله الله، التي تعد ضمن سلسلة غزوات قسما لنا ثأرا، حيث يبين التقرير جانبا من المعارك التي جرت في منطقة الشيخ زويد بين جنود الخلافة وجيش الردة المصري، كما يظهر بيان الغزوة المباركة والتي كان من نتائجها تدمير 8 آليات وإصابة طائرتين وضرب ما يزيد عن 20 موقعا لجيش الردة وقطع طرق الإمداد لعدة ساعات ووقوع 10 الهلكة منهم. كما نشر صورا لقصف جنود الخلافة للمغتصبات اليهودية في فلسطين المحتلة بالصواريخ. أما في ولاية الجنوب قد نشر إعلام الولاية صورا تظهر جانبا من الاشتباكات المستمرة لليوم الثالث على التوالي مع الجيش الصفوي في مناطق مختلفة من زوبع. أخيرا في ولاية حلب حيث نشر إعلام الولاية صورا تظهر لحظة انطلاق الأخ أبو العباس الأنصاري تقبله الله واللحظات الأولى للعملية الاستشهادية التي دكت تجمعات المرتدين في الريف الجنوبي لعين الإسلام. وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين: قصف المغتصبات اليهودية في فلسطين المحتلة بصواريخ الجراد في ولاية سيناء، عمليتان استشهاديتان تستهدفان تجمعات مرتدي البيكيكي شرقية منطقة سلوك في ولاية الرقة، عملية استشهادية تدك تجمعا للجيش الصفوي جنوبي مدينة بيجي وهلاك وإصابة العشرات من الجيش والميليشيات الرافضية خلال المعارك المستمرة الدائرة غربية وجنوبية مدينة بيجي في ولاية صلاح الدين، عملية استشهادية تقض مضاجع المرتدين في الريف الجنوبي لعين الإسلام في ولاية حلب. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فحديد المطر قد فل الحديدا، فاجر الأرض ودعها شعلة، قطع الباغ وريدا فوريدا، دس على هامة أذيال الخنا، بائع الزور ولا تبق يهودا، سمها إن شئت عنفا أو فدا، أو قصاصا أو دفاعا أو صمودا.